وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات نقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أسبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الرابي: أراه قال: فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة في أذكار الصباح والمساء، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أذكار الصباح والمساء، وجاء في الآيات الكريمات ختم على ذكر الله وتسبيحه في الصباح والمساء. ينبغي المؤمن أن يعمر وقته في ذكر الله عز وجل، وأن يتحرى في الصباح والمساء الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية عملا بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وتأسيمه. من ذلك أن يقول في الصباح والمساء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله فلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في أول الصباح: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. ربي إنا وكم من الكسل وكم من سوء الكبر وكم من فتنة الدنيا ومن على بقر. يقول صباحا وهكذا في الليل يقول: أمسينا وأمسينا وهو الله والحمد لله لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما بعدها، وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. ربي إني أعوذ من الكسل وكم من سوء الكبر وكم من عذاب في النار وعذاب. تقدم أنه يقول أيضا في الصلاة والمساء: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وفي المساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ويستحب أيضا أن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق: اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا ويضره نفسي. هكذا جاء في الرواية الأخرى زيادة، وهذا الحديث صحيح. ويستحب المؤمن أن يقوله في الصباح والمساء وعند النوم كما علمه النبي الصديق رضي الله عنه: اللهم فاطر عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا ويضره نفسي صباحا ومساء وعند النوم. هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه الصلاة والسلام. كذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء وعند النوم، كما في حديث عبد الله بن خبيب أمره أن يقرأها ثلاثا صباحا ومساء: قل هو الله أحد ولا رب خلق ولا ربنا استكفك من كل شيء. صباح ومساء بعد الفجر وبعد المغرب، ويقولها عند النوم أيضا، كان يستعملها عند النوم عليه الصلاة والسلام 3 مرات عند النوم، وربما لحث في يديه ومسح بهما على رأسه وصدره ومقبل جسده 3 مرات عند النوم عليه الصلاة والسلام. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الصباح والمساء 3 مرات إلا لم يضره شيء. هذا حزن عظيم، فضل كبير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباحا 3 مرات مساء. هذا من أسباب السلامة والعافية من كل سوء. كل هذه أسباب شرعية يتعاطاها المؤمن يرجو ما فيها من الخير، وله الأجر في العمل بها تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لتوجيهه عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما سواها من الأحاديث الواردة في الصباح والمساء. المؤمن يتحرى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في التطبيق، يرجو ما وعد الله به أهلها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وفق الله لنا. صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من نفس الماء يقولها في مساء كل ليلة، المساء يبدأ بعد الغروب حسب أي نعم المساء، وإذا قال آخر النهار جاء المساء كذلك. صلى الله عليك. في صحيح الترمذي يؤخذ به؟ نعم في الأغلب، قد يغلط في الأغلب جيد تحسينه وتصحيحه في الأغلب. وإذا قال حسن فقط هذا الصلاح له حسن ما روي من غير وجه ولم يكن في رواية متهم كذا ولم يكن كذا يسمي حسن، وقد يتبع الغريب وقد يكون في حسن صحيح غريب له اصطلاح رحمه الله له اصطلاح، لكن ينبغي مع هذا كلها يراجع اسناده ولا يغتر به تحسين تضيع بعض الاحيان قد يتساهل بعض الاحيان رحمه الله عفى الله عنه وعنه. في ايات السماوات غير المعوذتين والفاتحه وغير المعوذتين ومن الرسول ثابت سبحان الله حين تمسون وحين تسبحون، هذا منهم ثابت. لا فيه الحديث سبحان الله بحمد 100 مرة صباحا، سبحان الله 100 مرة وبحمد مساء، وفيه كلمتان خفيتان على اللسان ثقيلتان على اللسان خفية الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. الصحيحين من قال سبحان الله بحمد حين يمسي 100 مرة حطت خطاياه وإن كان مثل البحر، في رواية مسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي 100 مرة سبحان الله وبحمده لا تبيله سبحان الله لا تبيله 100 مرة غفر له. هذا كل هذا فضل عظيم ينبغي المؤمن يتحرى. كذلك لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة في يوم كان له عدل أشريقة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر معنا وهو الشيخان البخاري ومسلم الصحيح. فضل عظيم، لكن نعوذ بالله من الكسل، نعوذ بالله من الكسل. وعند النوم أيضا يستحب يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات عند النوم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات 700 تكبيرة الرابعة 3 يكون التكبير 34 والتسبيح 33 والحمد 3 الجميع 100 عند النوم، كما يقولها بعد الصلاة بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله 3 مرات يختمها بالتكبير أو بقول لا إله إلا الله لا شريك له ملك ولا الحمد ولا على كل شيء. هذا خير عظيم وفضل كبير، لكن نسأل الله لأنه يكون في شيء في ذلك. نعم في أول الليل من قالها في أول الليل كفتاه، آيتان من آخر سورة البقرة من قالها في ليلة كفتاه، يقولها في أول الليل أو في أثناء الليل يأتي في أول الليل أحسن في أول الليل قبل النوم أحسن عليك في أول الليل قبل النوم في أول الليل كوني ما أدري في أول. بالنسبة للفاتحة أحسن الله هل ثبت فيها شيء؟ ما أذكر المساء والصباح ما أعرف فيها شيء ثابت، أقول ما أعرف فيها شيء ثابت.